بمحمد صبر المحامد يعظم وعقود تيجان القبول تنظم فله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر تكظم فبربه صلوا عليه وسلموا جاءته أخبار النبوة في حراء جاءته أخبار النبوة في حراء فأتى خديجة ساطعا ومنورا فحكت خديجة لابن نوف بما جرى فحكت خديجة لابن نوف بما جرى من شأن أحمد إذ غدت تستثم فبربه صلوا عليه وسلموا قالت أتاه الوحي بالمتعبد برسالة اقرأ باسم ربك وابتدي فأجاب لست بقارئ من مولدي قال ابن نوفل ذاك يؤثر عن نبي يظهر بمكة والمقام بيثرب سيكون بين مصدق ومكذب وسيكثر القتلى وينسفك الدم فبربه صلوا عليه وسلموا والله ما خلق الإله ولا برا بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى فعليه صلى الله ما قال منكرا وسند ياجي نوره المتبسم فبربه صلوا عليه وسلموا عليه.